بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في لقائنا السابق عند ذكر كتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وما تضمنه من الدعوة إلى الإسلام. ولا شك أن هذه الأمة على امتدادها مخاطبة بفروع هذه الشريعة وأصولها. كل من على وجه الأرض أو كل من على وجه البسيطة منذ بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، الكل مخاطب بهذه الشريعة، مخاطب بالإسلام. فلا جرم أن توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام. وهذا الكتاب الذي أرسل به أو بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم يشير إلى هذا المضمون أو إلى هذا المعنى. يقول له صلى الله عليه وسلم: من محمد عبد الله ورسوله. من محمد، هكذا بدأ بذكر نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. الدعاية هي الدعوة. أدعوك بدعوة الإسلام، أي أدعوك إلى أن تدخل في هذا الدين، أو أن تؤمن بنبوتي وتصدق برسالتي. أسلم تسلم، أسلم من الإسلام. ولكن لا يتفق هذا المعنى أو لا يشترك هذا المعنى مع قول ربنا سبحانه وتعالى في مخاطبة الخليل إبراهيم عليه السلام، إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. هناك فرق بين الدلالتين، والاشتراك في اللفظ لا يعني الاشتراك في الحد، ولا يعني الاشتراك في المضمون أو المعنى. فالإسلام الذي خوطب به الخليل عليه السلام، وهو نبي الله وخليل الله ورسول الله، الإسلام هذا معناه إسلام الوجه لله، وإسلام القلب لله، أو بمعنى التفويض لله سبحانه وتعالى. التفويض: إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. فلذلك تعدى هنا بالحرف، حيث لم يقل أسلمت، وإنما قال: أسلمت لرب العالمين. فالإسلام لرب العالمين معناه أن يفوض العبد أموره كلها لمولاه سبحانه وتعالى، اكتفاء بحسن اختياره وتدبيره. فالله سبحانه وتعالى ليس بمتهم على عباده فيما يجريه عليهم من شؤونه التقديرية، وإن كانت مخالفة للطبع، أو وإن كانت مما ينفر منه الطبع. فالمرء بطبيعته يكره البلاء بأنواعه في أي صورة من الصور. كلنا يكره البلاء، وكلنا يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر البلاء، ومن درك الشقاء، ومن خيبة الدعاء، ومن انقطاع الرجاء. هذا تضمنه دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لا يملك العبد إن وقع به البلاء، أو إن ألمت به ملمة، أو أحاطت به محنة، أو أنشبت فيه أظفارها بعض صروف الدهر وظروفه وأحداثه، لا يملك في هذه الحالة إلا أن يسلم الوجه لله، وأن يفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، علما منه بالمصلحة، كما قال ابن الجوزي في صيد خاطره: ليس في الدنيا ولا في الآخرة أطيب عيشا من العارفين بالله، فإن العارف بالله مستأنس به في خلوته، إن عمت نعمة علم من أهداها، وإن سأل أو إن مر مر حلى مذاقه في فيه لمعرفته بالمبتلي، وإن سأل فتعوق مقصوده صار مراده ما جرى به القدر، علما منه بالمصلحة بعد يقينه بالحكمة وثقته بحسن التدبير. هذا حال العارفين بالله، حال المؤمنين، حال المصدقين بكلماته سبحانه وتعالى، والمشاهدين لحكمته في تقديره، فهم دائما حتى وإن غابت الحكمة عنهم في التقدير دائما هم أهل تسليم أو أرباب تسليم لله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يتهموا ربهم على أنفسهم فيما يقع لهم أو فيما يصيبهم من أذى أو من ضر أو من مصيبة أو من بلاء في هذه الحياة التي جبلت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. هكذا جبلت الحياة على أن يجد الإنسان فيها ما يسر وما يضر، يجد فيها الإنسان الأتراح والأفراح، يجد فيها الإنسان الأحزان والمخاوف، ويجد فيها أيضا أسباب الأمن وأسباب السعادة. فهكذا هذا هو معنى الإسلام في قول ربنا إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لربي العالمين. أما قوله صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم أسلم، فالمعنى أدخل في هذا الدين، أدخل في الإيه؟ في دائرة الإسلام. أسلم هنا بمعنى كن مسلما، مسلم يعني إيه؟ أي اتبع هذه الملة. ولا يعني صلى الله عليه وسلم أو لم يعني بذلك الإسلام الذي يقتصر على تلك الأصول التي جاء بها الأنبياء أو بعث بها الأنبياء فقط، لأن الإسلام يطلق ويراد به معنيان، الإسلام يطلق ويراد به معنيان. فالإسلام مثلا إذا قلنا الإسلام هو دين كل الرسل، فليس المراد أن الرسل كانوا تبعا لهذه الشريعة المحمدية التي سماها الحق سبحانه وتعالى أو عنوان لها بالإسلام. يبقى في الإسلام الذي كان عليه كل الأنبياء، وفيه الإسلام الذي يمثل هذه الشريعة المحمدية. إيه الفرق بينهم؟ الإسلام الذي يمثل هذه الشريعة المحمدية هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ختمت به الرسالات. لكن الإسلام الذي هو دين الأنبياء معناه إيه؟ معناه أن كل الأنبياء بعثوا بدين واحد، بعثوا بعقيدة واحدة، لا فرق ولا اختلاف بين عقيدة وعقيدة بالنسبة لجميع أصحاب النبوات. بالنسبة لكل أصحاب النبوات العقيدة واحدة، الدين واحد، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، أي وهو الذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالآية هنا تشير إلى أن دين الأنبياء واحد. خلي بالكم، هناك فرق بين أن نقول دين الأنبياء واحد وبين أن نقول شريعة الأنبياء واحدة. هذا لم يقل به إنسان، ليست شريعة الأنبياء واحدة، الاختلاف في الشرائع والاتفاق في أصول الدين، الأصول والثوابت التي تتصل بما يجب اعتقاده في جانب الله سبحانه وتعالى وفي جانب الرسل وفي جانب اليوم الآخر وفي جانب الكتب وفي جانب القضاء والقدر. فهذه أصول ثابتة خوطب بها كل نبي وكل رسول. إذن التوحد أو الاتحاد في الدين، والاختلاف فين؟ في الشرعة أو في الشرائع. لذلك قد يتصور البعض أن هناك تعارضا بين هذين النصين في القرآن. النص في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والنص الآخر: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الاختلاف فين؟ في الشرائع، في الشرائع فقط. أما الدين فواحد. الدين في إيه؟ الدين واحد. وهذا المعنى أكده صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث صحيح: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. دينهم واحد أي ما جاءوا به من الأصول واحد، وأمهاتهم شتى كنا بتعدد الأمهات واختلاف الأمهات عن اختلاف الشرائع. كنا باختلاف الأمهات عن اختلاف الإيه؟ عن اختلاف الشرائع. دينهم واحد وأمهاتهم إيه؟ وأمهاتهم شتى أي مختلفة. اختلاف الشرائع هو ما تدعو إليه هذه الاختلافات في الزمان والمكان. لا يمكن أبدا أن يستقيم الأمر بشريعة واحدة عبر تاريخ البشرية. لا يمكن يستقيم أمر العالم على وفق شريعة واحدة. لظروف مختلفة، الأسباب مختلفة، مستجدات، هناك مستحدثات، هناك اختلاف في البيئة، اختلاف في الثقافات، اختلاف في المدارك، اختلاف في العقل. فهذه الاختلافات تدعو إلى تعدد الشرائع، لكن ليست هناك حاجة أو لا تتعلق الحكمة بتعدد الأصول، لأنها متعلقة بالعقيدة التي موضوعها الله، والذي لا تجري عليه هذه التغيرات التي تجري على البشر، التي تجري على الإيه؟ فالله واحد. مش هيجي فترة تانية أو زمن تانية هيبقى في إلهين مثلا، وهذا ممتنع. فالله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. هذه أصول اعتقادية ما ينبغي أن نختلف عليها، سواء إحنا أو غيرنا من أهل الكتاب، ما ينبغي أن نختلف نحن وهم على تلك الأصول الثابتة، وإن اختلفت شرائعنا. لذلك كانت الحاجة إلى نسخ الشرائع دون الأصول العقدية. النسخ لا يكون للأصول العقدية، إنما يكون للشرائع. فالإسلام لم يأتي لينسخ ما قبله من الدين. الإسلام لم يأتي لنسخ الدين، إنما جاء لنسخ الشرائع، بل هو مصدق لما بين يديه، مصدق لما بين يديه من الإيه؟ من الأصول، مصدق لما بين يديه من النبوات، مصدق لما بين يديه من الرسالات، مصدق لما بين يديه من هذه الشرائع. مصدق لها يعني إيه؟ يعني مثبت لها. يعني إيه مثبت لها؟ أي يطلب منا أن نؤمن بها. ده الفرق بيننا وبين غيرنا من أهل الكتاب. فأهل الكتاب يكفرون بديننا ويكفرون بنبوة نبينا، أما نحن فنؤمن بنبوات أنبيائهم ورسلهم، نؤمن بكتبهم، نؤمن بشرائعهم، نؤمن بدينهم، لكن هم ليسوا كذلك. أدي الفرق، أدي الفرق. نعم، أسلم تسلم، أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، يؤتيك الله أجرك مرتين. معروف أن من أسلم من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين، يبقى له كفلان أو نصيبان من الأجر، لقوله سبحانه في آخر الحديث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. الخطاب هنا لأهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا، أي من أهل الكتاب، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. يبقى قولوا يؤتكم كفلين من رحمته، يعني نصيبين، الأول لأنكم آمنتم برسلكم أو بأنبيائكم، والثاني في مقابل أو في نظير إيمانكم بنبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى له إيه؟ له أجران، يؤتيك الله أجرك مرتين. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين هم قومه، أتباعه، وقيل الأريسيون هم الزراع أو الأكرون، على اختلاف بين أقوال الشراح في هذه الكلمة، لأن المرأة إذا كان ضلاله قاصرا على نفسه حوسب على ضلاله، لكن إذا ضل في نفسه وأضل غيره يحاسب على ضلاله وإضلاله، بل عليه وزر كل إنسان أضله، كل إنسان تضله عليك وزره. يبقى الإنسان لا يحمل وزر أحد، بنص القرآن ألا تزر وازرة وزر أخرى، لكن في حالة واحدة بس الإنسان يحمل وزره وزر غيره، إذا كان إيه؟ مثلا أضل غيره، تبقى أنت تحمل وزرك ووزر غيرك، ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. شوف أدي النص القرآني، يحملوا أوزارهم كاملة، وبعد كده يضاف إلى هذه الأوزار أوزار إيه؟ الذين أضلوهم بغير إيه؟ بغير علم، من غير أن ينقص منهم أحد أحدا من هذه الأوزار. كما أن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، بيأخذ ثوابه وثواب كل إنسان يقتدي به في هذا الإيه؟ في هذا الأمر. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كلمة سواء يعني إيه؟ يعني كلمة إنصاف، كلمة إيه؟ إنصاف، لا ميل فيها ولا جنف ولا عدول عن الحق. تيجي نتفق على أن نؤمن جميعا بإله واحد، بإله إيه؟ واحد. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به إلى هرقل عظيم الروم، وقد قرئ في مجلسه، في مجلس عظيم الروم أو مجلس هرقل. ماذا حدث؟ قال أبو سفيان بن حرب يقول: فلما قال ما قال، أي فلما قرئ الكتاب عليه في مجلسه وأصحابه عنده وفرغ من قراءة الكتاب، كثر عنده الصخب. الصخب يعني إيه؟ يعني الهرج، والهرج معناها إيه؟ ارتفعت الأصوات في المجلس، وحصل شيء من الإيه؟ حصل شيء من الاعتراض. يعني كأن مجلسه يرفض أن يستجيب لما جاء في هذا الكتاب من الدعوة للدخول في الإسلام. حصلت شوشرة، حصل شوشرة في المجلس، ارتفعت الأصوات، كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي، ده مين اللي بيقول؟ أبو سفيان قال لأصحابه حينما أخرجوا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. أمر الأمر بمعنى عظم الأمر، بمعنى إيه؟ عظم الأمر، أي لقد ظهر أمر محمد وعظم أمره، فإن ملك بني الأصفر، يعني هرقل بني الأصفر اللي هم الروم، فإن ملك بني الأصفر يخافه. هو اعتقد أن قول هرقل عظيم الروم: ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. فكر إن ده شيء من الخوف، لكن أبدا لم يكن هرقل خائفا، وإنما أراد أن ينصف نفسه من الحق، وأن ينصف قومه بأن يدعوهم إلى اتباع هذا النبي. ولذلك قال لهم كما سيأتي قريبا: حينما جمع قومه وبطانته وحاشيته في دسكرة له بحمص، الدسكرة عبارة عن قصر تحيط به الحجرات التي أو الأماكن التي يقيم فيها الرؤوس الدولة، زي الوزراء وزي أهل الشورى وزي المقربين من الملك، فجمعهم في هذه الدسكرة في هذا القصر وأمر بأبوابها فغلقت. ليه؟ شوف الحكمة بتاعته، ما سابش الأبواب مفتحة لأنه هيعرض عليهم الإسلام، فخشي أن ينفر الناس فيخرجون من الأبواب فيثيرون انقلابا ضده ويشيعون فتنة في رعيته. خاف اللي يطلعوا يعملوا ايه؟ فتنة برا وينقلبوا عليه. فهو من حكمته أمر بأبواب هذه الدسكرة فغلقت. غلقت أي أحكم، لم يقل أغلقت بل قال غلقت، كما في مثلا في سورة يوسف: وغلقت الأبواب، ما قالش وأغلقت، غلقت بالتضعيف يعني أحكمت الإغلاق، أحكمت الإيه؟ أمر بأبوابها فغلقت. ثم أدنى قومه منه وقال لهم: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ والفضل ما شهدت به الأعداء. نعم، هو لم يسلم بل تنكب وتراجع. ليه؟ خوف من ايه؟ خوف من ان ينتزع منه الملك، لان هم لو احسوا منه انه يريد الدخول في الاسلام بلا شك سينتزعونه من عرشه وينقلبون عليه ويولون غيره، فخشي على الملك. لكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يسجل هذه الشهادة: والفضل ما شهدت به الأعداء. هل لكم في الفلاح والرشد، هل لكم في الفلاح والرشد أن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة الحمر إلى الأبواب. حاصوا حيصة الحمر يعني نفروا، كما ينفر الحمار أو كما تنفر الحمر. هاجوا، حصل منهم هياج وحصل منهم هرج، وارتفعت أصواتهم وارتفع الصخب وانطلقوا نحو الأبواب ليخرجوا. ولكنه أدرك الموقف في نفس الوقت وقال: ردوهم إلي، ارجعوا. فلما رجعوا قال لهم ايه؟ قال لهم: ده أنا بس كنت بختبر شدتكم وتمسككم بدينكم، أنا كنت بقول لكم الكلام ده علشان اختبر ايه؟ تمسككم بالإيه؟ بعقيدتكم او دينكم. ف وقد رأيت، بيقول لهم انا شفت دلوقتي انكم انتوا ايه متمسكين بالحق ومتمسكين بدينكم، فسجدوا له ورضوا عنه. فهذا الموقف يؤكد انه كان على يقين من صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعواه النبوة، متأكد تماما. ولذلك توجه بهذه النصيحة لقومه: هل لكم في الفلاح والرشد؟ لكن النهاردة في الأنظمة القائمة عندنا في البلاد العربية أو الإسلامية، يعني لا نجد هذه النظرة للإسلام من رؤوس المجتمعات أو من أصحاب هذه الأنظمة. لكن أهو ده ما كانش على الإسلام، ما كانش على الإسلام، وقال إيه: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. إذن كان معتقد إن ثبات الملك لا يتحقق إلا من خلال اتباع الحق والإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتبايعوا هذا النبي. فهنا لما قال أبو سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من باب التحقير، ولكن الله سبحانه وتعالى قد حمى رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يصيبه أي نوع من التحقير أو أي نوع من الاستهزاء، كما قال له: إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك الإيه؟ والكفاية هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الرد على كل إنسان ساخر أو كل إنسان مستهزئ. كان الحق يرد ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يترك أمر الدفاع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تولى الدفاع عنه. هذه معنى إن كفيناك الإيه؟ يبقى الكفاية مش ليست في جانب الأذى أو الإيذاء، فالنبي تحمل إيذاء كتير، النبي عليه الصلاة والسلام تحمل إيذاء كتير. يبقى الكفاية هنا في بمعنى الرد على أعدائه وعلى خصومه، رد تلك المزاعم والمطاعن والمغامز التي توجهوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورد كل إساءة أدب توجهوا بها إلى المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قال أبو سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني، ده ملك بني الأصفر اللي هو ملك الروم، خايف منه، فما زلت موقنا أنه سيظهر. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ أبو سفيان بيقول: ما زلت موقنا، أي من ذلك الوقت ومن تلك الساعة ومن ذلك الموقف الذي شاهدت فيه أمر هذا الملك، أي بالنسبة لموقفه من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول: أنا ما زلت من الوقت ده وأنا موقن بأن أمر محمد وبأن شأن محمد سيظهر. سيظهر لا إيه؟ لا محال. فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. ولم يقل هنا حتى أدخلني الله في الإسلام أو أدخل الإسلام، بل قال: حتى أدخل الله علي الإسلام، كأنه يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى قد حمله على الإسلام أو قد أرغم أنفه وأدخله الإسلام. وأدخله ليه؟ الإسلام. حتى بعد ما دخل الإسلام كان برضك بينظر لشأن رسول الله على أنه ملك. حتى قال لي سيدنا العباس في والنبي داخل عشان فتح مكة، قال له: لقد عظم ملك ابن أخيك. والإيه؟ لما شاف بقى أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أعداد داخلين بالألوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، جماعات جماعات، قال له: لقد عظم أمر ابن أخيك. فرد قال له إيه؟ قال له: يا أبا سفيان، خلي بالك، اصحى يا أبا سفيان، إنها النبوة. أنت لسه برضك بتقول ملك؟ ما هو دائما الإنسان الذي يسعى إلى الرياسة لا ينظر إلى أي أمر آخر، زي مثلا أما بيحصل جماعة من الجماعات تدبر أو تكيد أو تحيك بعض المؤامرات لتستولي على حكم مثلا في أي دولة، ها؟ صاحب النظام او القائم على النظام ما بيبصش ابدا لهذه الحركة على انها حركة اصلاح، ما بيوصلهاش على انها حركة اصلاح، بيوصلها على انها سعي الى الملك، سعي الى الايه؟ الى الملك. او كذلك ابو سفيان اعتقد ان النبي عليه الصلاة والسلام يسعى الى الملك. الله، طب ده لو كان عاوز يسعى الى الملك ما كان قبل منكم العرض السابق في مكة، العرض في مكة كان ممكن يقبله ولا ما يقبلوش؟ كان ممكن يقبله لما ارسلوا مع عمه ابي طالب، ارسلوا معاه بعض العروض، قال له يا ابن اخي ان القوم يعرضون عليك هذا الامر، ان شئت ان تملك عليهم ملكوك، حبيت تكون ملك عليهم هم على استعداد ان يملكوك. انما ده شيء غريب يا اخواني، شيء غريب. الله، بقى الانسان يعرض لصاحب هذه الدعوة أن يملك، بمعنى أن يكون ملكا وأن يكون زعيما وأن يكون قائدا يقود هذه الأمة، وما يقبلش أن يكون نبي. طب الخوف بيكون منين؟ الخوف بيكون منين؟ من النبوة ولا من الملك؟ الملك، لأن الملك قد يكون معه الجور، قد يكون معه الاستبداد، الغطرسة، قد يكون معه التسلط، لكن النبوة ليست كذلك. النبوة معها العدالة، معها القسط، معها المساواة، معها الإنصاف، معها حفظ الحقوق، مش كده؟ دي النبوة. بقى إزاي هم يعرضوا عليه الملك وما يقبلوش منه أن يكون نبيا لهم أو أن يكونوا تبعا له فيما ادعاه من أمر النبوة؟ شيء غريب. إيه العلة في كده؟ العلة في كده أن هؤلاء لم يكونوا يرون العظمة في الملك أو الشرف في الملك، إنما كانوا يرون الشرف، الشرف الأعظم، فيما يعطاه أو يؤتاه الإنسان من قبل السماء. لأن الملك من الممكن تنتزعه من صاحبه، لكن النبوة لا تنتزع. النبوة لا إيه؟ لا تنتزع. يعني ما أكم من انقلابات وثورات وبتاع وغيرت النظام، لكن النبوة لا تنتزع مهما عملوا، حتى وإن قتلوا صاحبها فهو نبي عند الله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم الصحيح لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعل لنا منها الدروس والعبر والعظات، وأن ينفعنا به. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ذكرنا في لقائنا السابق أن أبا سفيان كان ينظر إلى شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه ملك يسعى رسول الله إلى أن يملك ناصيته وأن يملك أزمته حتى يوم الفتح، بعد أن دخل في الإسلام، بعد أن أسلم، يقول لعمه أو يقول للعباس: لقد عظم ملك ابن أخيك. فنظر إليه قائلا: يا أبا سفيان، إنها النبوة. يعني أنت أعلم وأنت أدرى، لو كان ابن أخي يسعى إلى ملك لرضي بما عرضتم عليه أول الأمر ولم يتحمل أو لم يحمل نفسه هذا العناء. كان ممكن أقبل منكم الخطة أو الخطة التي عرضتموها عليه، كان ممكن أقبل أي عرض من العروض حيث خيرتموه بين الملك، عاوز الملك نملكك، عاوز مال نعطيك حتى تكون أغنانا، إن كان بك شيء من اللمم أو شيء من المس نأتي لك بأمهر الأطباء حتى يعالجوك من هذا. هذه عروضهم. ولكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذه العبارة المشهورة التي يحفظنا أو يحفظها معظمنا، يقول: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا الحرص، هل كان حرصا على الملك؟ لا، إنما كان حرصا على القيام بأداء الأمر أو ما أنيط به من أمانة البلاغ عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك حينما نزل عليه قوله: أنذر عشيرتك الأقربين، جمع قومه: يا بني عدي يا بني فه، ونادى فيهم. ثم في موقف آخر نادى قرابته وعشيرته، عمته وعمه، بل وبنته السيدة فاطمة، وناداهم وقال لهم: إني نذير لكم، إني نذير لكم. وقال: سلوني من مالي ما شئتم. يعني ما تفكروش ان انا بسعى الى المال ولا بسعى الى الملك، ان كنتم عاوزين مال انا اعطيكم. سلوني من مالي ما شئتم، انقذوا انفسكم من النار، لا اغني عنكم من الله شيئا، الى اخر ما قاله صلى الله عليه واله وسلم. فاذا كما قال العباس: انها النبوة، اي التي تحدد مسار صاحب البلاغ عن الله فيها، تحدد اتجاهه. ليس لصاحب النبوة أي تصرف من قبل نفسه، بل لابد أن يكون موجها، ولابد أن يكون مسددا، ولابد أن يكون ملهما في كل ما يسعى إليه من تحقيق هذه المقاصد وهذه الأهداف وهذه الغايات من وراء هذه الدعوة ومن وراء هذه الرسالة. بيقول: وكان ابن الناظور صاحب إيلياء، إيلياء اللي هو بيت المقدس، ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل سقفا، يعني رجل زي ما احنا بنقول ايه، متدين او متمسك بدينه بالنصرانية، سقف يعني زي القساوسة أو زي الأحبار والرهبان، كان سقفا على نصارى الشأن، يعني زي زعيم ديني، احنا بنقول عليه زعيم ديني على نصارى ايه؟ الشأن. والشأن بالهمزة معناها الشام، والشام في ذلك الوقت كانت تشمل فلسطين وتشمل سوريا وتشمل الأردن، كانت تشمل كل المنطقة دي للشام. يحدث دمين ابن الناظور اللي هو صاحب إلياء، بيقول كان يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس. خبيث النفس يعني إيه؟ زي صح الصبح كده لقى عنده شيء من الاكتئاب، شيء من الإيه؟ من الاكتئاب، حزن ما يعرفش. فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك، يعني ايه انت مالك، احنا شايفينك كده على غير الطبيعة، على غير الطبيعة شايفينك كده يعني مكدر كده ومكتئب وحزين، مالك ايه اللي حصل؟ قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء. الحزاء يعني اللي عنده دراية بالنظر في النجوم ويستطيع ان يستنطق من خلال رؤيته أو نظرته في النجوم، يستنطق بعض الأحداث المستقبلية أو الحالية. علم من العلوم، فهو كان عالما بهذا العلم، كان عنده دراية، كان حزاء ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه، قالوا انت زعلان ليه؟ قايم كده كربان ليه؟ مكروب ليه؟ ومكتئب؟ قال لهم ايه؟ اني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم، يعني انا ما بصيت في النجوم بالليل، ملك الختان قد ظهر. ملك الختان يعني به النبي صلى الله عليه وسلم، برضك هو بيبص لها على انها ملك. وايه معنى الختان؟ الختان معروف، معروف الطهارة يعني، يعني لان ما كانوش بيختتنوا، النصارى ما كانش بتختتن، اليهود بس هم اللي ايه بيختتنوا، اما النصارى ما لا يختتنون بالنسبة للرجال يعني. الملك الختان اي من جاء بعنوان او كناية عن انه صلى الله عليه وسلم يعني جاء بالفطرة، جاء بالايه؟ بالفطرة. ولذلك الختان من سنن الايه؟ من سنن الفطرة، ان ملك الختان قد ايه؟ ظهر. فمن يختتن من هذه الامة؟ انا عاوز اعرف مين اللي بيختتن في الامة دي. قالوا ليس يختتن الا اليهود، ما فيش حد بيختتن في الامة دي الا ايه؟ الا اليهود. فلا يهمنك شأنهم، يعني ما تهتمش بيهم وسيبك من المسألة دي وما تفكرش في الموضوع ده، ما تفكرش في الايه؟ في الموضوع ده، في يعني ارميه ورا ظهرك. فلا يهمنك شأنهم، واكتب الى مدائن ملكك. اكتب بقى لايه؟ لعمالك على المدائن المختلفة اللي تبع ملكك وتبع عرشك، اكتب لهم بعض الرسائل، ابعت لهم بعض الرسائل، فيقتلوا من فيهم من اليهود. فيقتلوا من فيهم ايه؟ من اليهود. ليه؟ يعني شيء من الايه؟ يعني هم عرضوا عليه هذا الامر من اجل تطييب نفسه ومن اجل اذهاب خوفه وحزنه، عاوزين يعني يساهموا في اسعاده او في ادخال السرور عليه. فقال له يا اخ لو انت مهتم بهم للدرجة دي، ابعت لعمالك في المدائن المختلفة يقتلوا كل اليهود اللي عندهم. فبينما هم على امرهم وهم قاعدين بيتكلموا في الموضوع ده وبيشاوروا في الموضوع ده، اتى هرقل، اتي هرقل برجل ارسل به ملك غسان. ملك غسان بعت رسول من عنده لهرقل. الرسول ده بيحمل ايه؟ الخطاب، يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ولسه بيقول انا، بيقولوا زعلان ليه او حزين ليه؟ قال لهم انا شفت في لما بصيت للنجوم الليله دي رايت ملك الختان قد ظهر. ملك الختان ايه؟ ده معناه ان الملك قد ينبي بظهور بعض الاحداث، بعض الايه؟ الاحداث. كما نظر بعض اليهود حينما نظر الى نجم فقال لقد ظهر نجم احمد. ظهر نجم ايه؟ احمد. كانوا يعرفون من خلال النظر في النجوم يعرفوا، ده احنا بنسميهم دلوقتي المنجمين، والتنجيم ده علم، علم من العلوم. لهم جماعه بيسخروا جن ولا حاجه، انما هم عندهم درايه وعندهم خبره بهذه الايه؟ بهذا العلم، ينظرون كما قال الله سبحانه وتعالى حكاية لما فعله سيدنا إبراهيم من باب الاستهزاء بقومه، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. سيدنا إبراهيم نظر لأن هم كانوا يعتنوا بالحكاية دي. ولذلك اللي خلاه بقى يناقشهم من خلال نظروا إلى الشمس ونظروا إلى القمر ونظروا إلى النجوم بالليل، أو ها إيه اللي خلاه يعني تعلق بهذه الامور؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ايه؟ ربي. فلما افل قال لا احب الافلين، لان هم كانوا يقدسوا النجوم، كانوا بيقدسوا الايه؟ قال لا احب الافلين. وبعدين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما افل قال يا قوم لئن لم يهديني ربي لاكونن من القوم الضالين. ف ثم رأى بعد ذلك الشمس، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. على طول مرة واحدة كده قفز مرة واحدة إلى معرفة الموجد الأعلى، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. لا ده هذا يدل على إنه هو كان بيستدرجهم، لكن هو الحقيقة ما كانتش غايبة عنه. أحسن بعض المفسرين يقول لك إن إبراهيم كان في حيرة وبعدين ربنا هداه. إزاي؟ والحق سبحانه وتعالى يصفه بالرشد من صغره، آتيناه رشده من قبل، ربنا عطيله رشده من قبل وهو صغير، فإزاي يقول الكلام ده؟ بيقوله من باب الاستدراج. من باب الايه؟ الاستدراج. والاسلوب ده اسمه اسلوب الالزام، اسلوب الالزام. او زي ما سألهم بيقولوا هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون. طب السؤال ده معناه ايه؟ يعني في البلاغة في حاجة اسمها الاسجال بالغباوة او بغباوة المخاطب. الاسجال يعني عاوز يسجل عليهم غباوتهم، عاوز يسجل ايه عليهم غباوتهم، يقوم يسألهم سؤال زي كده عشان يوقعهم. فلذلك هم عملوا اتخذوا الحيدة. الحيدة يعني ايه؟ يعني اما انت تسأل واحد سؤال ويعجز عن الجواب يقوم يحيد عن الجواب ويجيب لك جواب تاني مختلف. لما قالوا هل يسمعونكم او هل يسمعونكم او ايه افتدعون او ينفعونكم او يضر، قالوا ايه؟ ما قالوش لا ما بيسمعوش ولا ينفعوا ولا يضروا، قالوا ان وجدنا اباءنا. فراحوا الاجابة تانية، راحوا ايه لجواب تاني، ولم يجيبوا على سؤال سيدنا ابراهيم، لم يجيبوا، هربوا من الايه من السؤال، وقالوا احنا شفنا احنا اباءنا لقيناهم كده، طلعنا لقيناهم بيعبدوا، خلاص احنا تبع لابائنا. فدي ده جواب خايب، جواب خايب. فإذا ده يسمى عند البلاغيين الإسجال بالغباوة، يعني أنت تريد أن تسجل غباوة الشخص اللي قدام منك، فإيه؟ فتقوم تزحلقه زي ما بنقوله باللغة الدرجة، تزحلقه بالسؤال علشان يقع، يقع في الجواب وتسجل عليه، فهذا ما اتخذه. والدليل على ان سيدنا ابراهيم كان بيقول الكلام ده وهو يعلم الحقيقة الغيبية، الدليل على كده ايه؟ ان ربنا عقب على هذه القصة، قصة نظر سيدنا ابراهيم في النجوم وفي القمر وفي الشمس، عقب عليها بقوله ايه؟ وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه. مش عطناها له عشان يهتدي هو، لا، عطناها له عشان يقيم عليهم الايه؟ آتيناها إبراهيم على إيه؟ على قومه. نعم هكذا الأمر. فهنا لما كانوا بقى قاعدين بيتكلموا في شأن رسول الله أو في شأن نظرة هرقل للنجوم، وعلم من خلال نظره أن ملك الختان على حسب تعبيره قد ظهر، وهم في الجو ده جالهم واحد رسول من عند ايه؟ ملك غسان، بيقول لهم ايه؟ أتي هرقل برجل ارسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله. يعني كلام هرقل صدق، لان بص لقى واحد جاي بيقول له عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل، استخبره بمعنى ايه؟ تثبت منه الخبر، أراد يتثبت إيه الخبر. قال اذهبوا فانظروا، اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، فنظروا إليه فحدثوه أنه إيه مختتن. وسأله عن العرب فقال هم يختتنون، العرب زي اليهود بيختتنوا. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، بردك اعتبر ملك، هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، أي حينما انتزعت النبوة من بني إسرائيل وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ملك هذه الأمة، وقد يعني بالملك هنا لا يعني أمر رسول الله، إنما يعني شأن هذه الأمة، أو بمعنى امتلاك هذه الأمة للأرض بظهور نبوته صلى الله عليه وسلم، أي أن هذه الأمة ستسود الأرض جميعا بظهور هذه النبوة، بظهور إيه؟ هذا ملك هذه الأمة قد إيه؟ قد ظهر. نعم. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، صديق له برومية، وكان نظيره في العلم، نظيره في علم النجوم. وسار هرقل إلى حمص فلم يرم، لم يرم بمعنى لم يفارق، لم يفارق حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه، وبعث لصاحبه برومية لروما يعني بيسألوا عن خبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صاحبه ده برضك عنده دراية بالإيه بهذا العلم. فجاله كتاب من عند مين؟ من عند صاحبه، يوافق رأي هرقل، يوافق إيه يعني هرقل قال هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، فصاحبه بروما بعث له بيأكد له هذه النظرة، بيأكد له إيه هذه النظرة، يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي، وأنه إيه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة، أدي بقى الكلام اللي أنا قلته من شوية، أذن هرقل لعظماء الروم الكبراء يعني في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع، اطلع بمعنى إيه؟ نظر إلى المجلس، نظر إليهم نظرة فاحصة، بصلهم كلهم، اطلع فقال يا معشر الروم، يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ الكلام اللي أنا قلته من شوية، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي، أي تبايعوه على النصرة وتبايعوه على الإيمان بما جاء به عليه الصلاة والسلام؟ فحاصوا حيصة الحمر أو حمر الوحش إلى الأبواب، هاجوا وماجوا وطلعوا يسرعون نحو الأبواب، يريدون أن يخرجوا من أجل أن مثلا يحدثوا ضجة في الشارع أو يحدثوا انقلاب على هذا الإيه على هذا الملك. فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم، ونفور الإنسان من الشيء بمعنى إيه رفضه للشيء، نفرتهم وأيس من الإيمان، قال ردوهم علي، قال لهم إيه، قال لهم تعالوا ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي هذه أو مقالتي آنفا، أنا قلت الكلام اللي قلت لكم دلوقتي، أختبر به شدتكم على دينكم، أنا بس حبيت أعمل لكم اختبار، حبيت أعمل لكم إيه اختبار، وأشوفكم كده مزعزعين ولا سبتين على دينكم، ها ولا سبتين على هذا الدين. فقد رأيت، قال لهم بقى أنا دلوقتي اطمأنيت ان انتوا ثابتين على الدين، وانكم لن تتزحزحوا ولن تتزلزلوا عن هذا الايه عن هذا الدين. فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك اخر شأن هرقل، دي اخر ما يتعلق بقصة هرقل وموقف هرقل فيما يتعلق بسؤاله لأبي سفيان عن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بما رأى من النجوم، وفيما يتعلق بسؤال صاحبه بروما، وفيما يتعلق بالسؤال عن من يختتن في الأمة، وفيما يتعلق بجمع عظماء الروم في هذه الدسكرة وسؤالهم، هذا أمر أبي هذا أمر هرقل فيما يتعلق بموقفه من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموقفه من خطاب رسول الله أو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقل بعد ذلك للحديث حول كتاب الإيمان من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول كتاب الإيمان، ثم قال: باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم. قول هنا بالرفع من باب الابتداء أو الاستئناف، أو من باب العطف على كلمة باب وليس على كلمة الإيمان، لأنه لو قلنا باب الإيمان لو عطفنا على الإيمان نقول وقول الله أو وقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال وقول بالرفع، يبقى معطوف على الباب، معطوف على الباب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول، هذه العبارة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يقل النبي بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل، لا، وإنما هذه تتمة لكلام الإمام البخاري. يعني الإمام البخاري أشار إلى صدر الحديث فقط، ذكر صدر الحديث فقط، ثم أتى بكلام من عنده فقال وهو قول وفعل إلى آخره. بني الإسلام على خمس، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ودي احنا بنسميها استعارة بالكناية أو استعارة مكنية. استعارة مكنية يعني إنك تشبه شيء بشيء ثم تحذف المشبه به وتبقي صفة من صفاته أو سمة من سماته أو خصيصة من خصائصه أو شيء يدل عليه، شيء يدل عليه. فشبه الإسلام بالصرح ثم حذف المشبه به اللي هو الصرح، وأبقى ما يدل عليه وهو كلمة بنية، وهو كلمة إيه؟ بنية، بني الإسلام على خمس. لكن قولوا الإسلام، بني الإسلام على خمس، يؤكد إن الإسلام شيء والخمس شيء، فالخمسة دول أركانه. إذن الإسلام حقيقة أو جوهر، هذه الحقيقة قائمة على إيه؟ على خمس، خمسة إيه؟ أسس أو ركائز أو دعائم. إيه هي الخمسة؟ معروف كما في الحديث: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. دول خمسة، باعتبار أن الشهادتين يعتبروا إيه؟ ركن واحد مش ركنين، شهادتين، لأن الشهادة الأولى لا تغني عن الثانية، ولابد من أن تقر لله بالألوهية والوحدانية وتقر للرسول بصدق البلاغ عن الله أو بالنبوة، لابد من الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. الإمام البخاري ذكر بس صدر الحديث من باب التعليق، لأنه هنا لم يذكره مسندا وإنما ذكره تعليقا، وإذا في الغالب بيكون عند تراجم الأبواب، في تراجم الأبواب قد يذكر جزءا من حديث معلقا أو تعليقا، بمعنى أنه يذكره بغير ذكر سنده، ولكنه يذكره بسنده في مواضع أخرى، في مواضع إيه؟ أخرى. فما ذكره معلقا هنا أسنده في مواضع إيه؟ أخرى، في أكثر من موضع، لكن هنا ذكره من باب الاستشهاد، من باب الإيه؟ كعنوان، يعني عنوان لما يسوقه أو لما يسنده من الأحاديث تحت هذا الباب، تحت هذا الباب. ثم قال وهو قول وفعل، يعني الإيمان ليس عقيدة قلبية فقط، بل هو قول وفعل ويزيد وينقص. طب ازاي الإيمان يزيد وينقص؟ طب قول وفعل بمعنى ايه؟ قول أي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والفعل أي أداء لشرائع الإسلام، والشرائع الإسلام بتنقسم إلى أقسام، منها عبادات بدنية ومنها عبادات مالية ومنها عبادات مركبة من البدنية والمالية، ومنها عبادة قولية. القولية اللي هي الشهادة، يبقى القولية الشهادة، البدنية الصلاة، البدنية الايه؟ الصلاة، والتركية الصيام. تركية تترك الأكل والشرب دي تركية، يبقى فعلية وتركية. يبقى عندنا الفعلية في الصلاة، والتركية الصيام، والمالية الزكاة، والمركبة من البدنية والمالية الحج والعمرة. هكذا دي العبادات، دي الأركان. إذا كانت هذه هي الأركان، فما حقيقة الإسلام؟ قال لك لا، الإسلام كل لا يتجزأ، فهو يشمل هذه التكاليف ويشمل كل ما أصله الإسلام وما بينه الإسلام من الأحكام ومن الشرائع والتكاليف والأوامر والنواهي والمعاملات وجميع ما يتعلق بحياة الناس، جميع ما يتعلق بإيه؟ بحياة الناس. يعني لأن الله سبحانه وتعالى لم يحصر الإسلام في جانب العقيدة، ولم يحصر الإسلام في جانب تكاليف الإسلام فقط، إنما أيضا المعاملات لها أحكام، المعاملات لها إيه؟ لها أحكام. وهو يزيد وينقص، الإسلام يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، نعم يزيد وينقص، بس لا يزيد في نفسه ولا ينقص في نفسه، إنما يزيد وينقص في الإنسان. يعني الإنسان هو اللي بيزيد وينقص، نقول فلان زاد إيمانه، فلان نقص إيمانه، لكن الإيمان لا يزيد وينقص في نفسه، إنما يزيد وينقص في الإيه؟ في المنعوت به أو الموصوف به. مش كده؟ زي ما قال القرآن: ويزداد الذين آمنوا إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى الزيادة هنا تكون في القابل، وليست في الإيمان من حيث هو، إنما تكون في الموصوف به. يزيد وينقص، قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يبقى الزيادة فين؟ في الإنسان. وزدناهم هدى، بيجيب بقى الإمام البخاري، دي الميزة عند الإمام البخاري، إنه مش كتاب أحاديثه بس، إنما قد يترجم للموضوع ويذكر أدلة هذه الترجمة من القرآن والسنة، من القرآن والإيه؟ فأتى هنا بذكر الآيات التي تفيد أن الإيمان يزيد وينقص، منها إيه؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أدي آية. وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره، كل دي استشهادات، وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيه؟ إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. يعني بيقول لك خلي بالك، مش الصلاة والصيام والزكاة والحج بس هي ده الإيمان، لا، ده الحب في الله والبغض في الله أيضا من الإيمان. يعني إيه الحب في الله؟ طب إحنا عرفنا الحب في الله، لكن كيف تبغض في الله؟ إزاي الإنسان يبغض إنسان في الله؟ تبغضه من أجل الغيرة على الله. يعني لما تلاقيه بيجهر بالمعصية ويجهر بالفواحش ولا يستحي من الله وبيرتكب الكبائر، تقوم أنت تعاديه وتخلفه وتنفر، تبعد عنه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فهذا هو البغض، ايه؟ البغض في الله. اما الحب في الله فمعروف: ان تكون محبا لاخيك في ذات الله، معينا له على طاعة الله سبحانه وتعالى، واقفا بجانبه في السراء والضراء والشدة والرخاء. هذا هو الحب في الله. نكتفي بهذا القدر، واسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم دوام التوفيق، ونسأله سبحانه أن يمنحنا وإياكم كمال الإيمان به وكمال الإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.